أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي خير

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو Oh, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بإذن الله Yeah. ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الفاتحة استشفاع للقرآن الكريم يشفع لنا وللمتوفية وللحاضرين وهكذا عشنا مع مصر الختام تلا علينا فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الصقلية. نقلت هذا لأسمع حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية الكبرى مع الهندسة الكهربائية إدارة ومحلات الحاج محمد صابر عطية المقيم بمحل الزيات. مخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة إدارة ومحلات أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزا المقيمين بجرين. شكر الله ومتعاكم جميعا